إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهو النبي المقدم وهو المعلم المبجل الموقر أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي التقي البهي صاحب اللواء المعقول والحوض المورود والموقف المشهود. محمد بشر في نوره قمر في ظهره ملك يمشي على قدمه، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي. صل على هذه البشير محمد يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم الصغمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم. يغفر لكم في يومكم قبل الغني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان اللقاء حسب تعليمات وزارة الأوقاف المصرية تحويل القبلة والدروس المستفادة منها. الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ رحلته مع الله بالجهاد التام والبلاغ اليقين حتى أتم رسالته على الوجه الذي يرضي عنه ربه. وفي غدر سنة 2 هجرية علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة التجارة تحمل زادا ومالا لقريش، فأراد أن يرصدها بخطة وضعها وهو كيف يواجه أعداءه، فأرسل سرية بقيادة سيدنا عبد الله بن رواحة ومعه 12 صحابيا، وقال لسيدنا عبد الله بن رواحة: يا عبد الله، الجواب اللي أنا بديه لك ده حطه بجيبك، ما تفتحوش إلا بعد ما تمشي يومين، يعني بعد النقل يومين افتح الجواب واقرأ اللي فيه ونفذه. فسيدنا عبد الله بن رواحة حط الجواب في جيبه ومشى يومين، وبعد يومين فتح الجواب لقى الرسول بيقول له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن رواحة، إذا إلى مكان بين الطائف وبين مكة اسمه وادي نخل، في عير لقريش تعدى عليه، اقصد العير وهل الأخبار. سيدنا عبد الله بن رواحة قرأ الجواب وحط فيه وقال للصحابة: من منكم يحب الشهادة في سبيل الله وطاعة سيدنا رسول الله؟ قالوا: كلنا. فمشوا جميعا، وفي الطريق ضاعت دابة أو جمل سيدنا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، كان كل اثنين بيركبوا جمل، الجمل بتاع سعد بن أبي وقاص وعتبة تاب، فراح يدور عليه فتاه، فبقي مع عبد الله بن رواحة 10، كمل فيهم إلى وادي نخلة، وكان ده آخر يوم من شهر رجب. كنتوا عارفين ان رجب من الاشهر الحرم، وهم قاعدين عدت السريه القافله للرسول صلى الله عليه وسلم، فراح أبوها وآل بعضه. كل الأموال دي هتروح لقريش. شوفت هذه أقوى علي أقوى علينا من قبله. وبدأوا يتشاوروا وفي النهاية خدوا قرار بقتل قائد السرية وأخذ الأموال وسبي الباقي. وكان السرية ظهر أربعة فقتلوا قائد المشركين اللي معاه الكبل وقافلة التجارة وأتوا الدين وخذوا القافلة كلها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الأمين محمد؟ قال والله ما أمرتكم بهذا، أنا ما قلت لكم اعملوا كذا، إحنا في الشهر الحرام. وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرف لا في المال ولا في أسره. لكن الصحابة اللي كانوا سيد عبد الله بن رواحة أخذوا الخمس ولأول خمس للإسلام، وأخذوا منه لأول أكل في الإسلام، وغنموا غنيمة لأول غنيمة. شاهد نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشاعت قريش الخبر وبدأت تقول شوفوا محمد وأصحابه اللي بيتكلموا عن الأشهر الحرم عملوا إيه. فنزل جبريل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يبقى من اللي رد نيابة عن النبي؟ الله. من اللي حمى النبي؟ من اللي حطم النبي؟ من اللي دافع عن النبي؟ هكذا لو كنا مع الله سيكون دفاع الله عنا كما كان دفاعه عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي يستعد لأمور أعدها، ولكن دب الخوف والرعب في قلوب المشركين، وكأن سري عبد الله بن رواحة في رجب سنة 2 هجرية درس للمشركين. يشاء رب العزة في شعبان الشهر اللي بعده يتم تحويل القبلة، وكأنها ترتيبات السماء، برنامج السماء، أجهزة السماء، ميثاق السماء، أسطور السماء. لكن شوفوا الآيات التي تثبت نبوة النبي عند اليهود في المدينة وعند المشركين، وهي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كل العلماء أجمعوا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية 13 سنة في مكة كان بيصلي للكعبة، ولما خرج مهاجرا كما يقول حديث البراء صلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا الى بيت المقدس، وهو يعجبه ان تكون قبلته الى البيت الحرام. العلماء قالوا هل النبي لما هاجر للمدينه وبقى وجعل قبلته الى بيت المقدس، انتم عارفين ان بيت المقدس اليهود بتنتبه اليه الى صخره بيت المقدس، وكل العلماء اجمعوا على ان قبله اليهود وقبله النصارى ليست بوحي من الله وانما برايهم واجتهاد علمائهم. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى صخره بيت المقدس الى بيت المقدس في صلاته بعد الهجره قالت اليهود هذه قبلتنا، بعد قليل سيتبع ديننا. المنافقين قالوا كان بيصلي في مكة اللي في الكعبة دلوقتي اللي في المقدس وكل شوية قبلة ولا ايه؟ وقالت النصارى مثل ذلك والمنافقون كثر قالوا أنتها من ذلك. لكن شرع رب العزة سبحانه وتعالى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي هو المسلمين 16 شهر أو 17 شهر إلى مثل هذه الأيام من شعبان. يشاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يوجه سيدنا محمد إلى بيت الله الحرام. سيقول السفهاء من الناس، السفهاء أجمع العلماء على أنهم من اليهود ومشرك العرب والمنافقين. سماه السفهاء لأنهم لا يستندون في قولهم إلى رأي قائد وإلى دليل وبرهان صادق. يسمع وانتو يطلع بيتكلم من غير دليل يبقى سفيه، وهكذا في زماننا كل من يتكلم بلا دليل يسميه الشر سفيه لا رأي له. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فرد ربنا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل لله المشرق والمغرب. لذلك يقول الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد: إن من حكمة الله للمسلمين ولسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الطاعة التامة والانقياد التام لله، فأينما وجههم توجهوا، ولو وجههم في كل صلاة إلى قبلة لتوجهوا، وهذا هو الانقياد الصحيح والطاعة الشرعية لرب البرية. المطيع لله ينفذ كلام الله دون أن يعمل عقله، مش بعقله، وإنما الدين طاعة، الدين اتباع، الدين انقياد لله. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه شهادة لكم لا تنسوا هذه الشهادة. جعلناكم أمة وسطا يعني أعدل الأمم. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري: يؤتى يوم القيامة بنبي الله نوح أول رسول، فيقول الله يا نوح، يقول لبيك ربي وسعديك، فيقول الله لنوح هل بلغت؟ فيقول نعم والله يعلم انه بلغ، فيقول ربنا لأمة نوح هل بلغوا نوح؟ فتقول أمة نوح ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما حد بلغ. فيقول نوح يا رب بلغت؟ فيقول الله من يشهد لك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أمته محمد أمته لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. فيقول ربنا لأمة محمد: انتم هل بلغ نوح قومه؟ فتقول أمة محمد: نعم يا رب. فيقول ربنا: من علمكم؟ من أبلغكم؟ من قال لكم؟ يقولون نبينا ونحن نصدق نبينا صلوا عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أعدل الأمم وأحسنها، خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بما تعملون، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. اشتاق النبي كما جاء في الحديث بعد 16 شهر او 17 شهر ان تتحول القبلة الى بيت المقدس. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا، وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، وما الله بغافل ولئن أتيت يا محمد الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا هناك تحذير لهذه الأمة أن تتبع الأمم التي تمشي على هواها، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم أي من الله إنك إذا لمن الظالمين. إذا كانوا خطابا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان ربنا بيكلم النبي بهذا الأسلوب معناه تحذير للنبي والأمة النبي أن تخضع لغير الله وأن تسمع لغير الله وأن تنقاد لغير الله وأن تخشى إلا الله وأن تتبع إلا منهج الله وأن لا تسير إلا خلف رسول الله، فإن فعلوا غير ذلك فإنهم من الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم اللي هم العلماء لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وتحولت القبلة، فقال بعض المسلمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما مصير من مات وهو يصلي إلى القبلة القديمة؟ وما مصير صلاتنا اللي كنا بنصليها في القبلة القديمة؟ فينزل جبريل الوحي: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فنزلت الآيات تثبت صدق ما جاء به النبي، وأن توجه النبي إلى بيت المقدس أوامر إلهية، وتحويل القبلة أوامر إلهية، وعلى النبي طاعة رب البرية، وعلى المسلمين أن يتأثروا بسيد المرسلين محمد ولا يعصونه في أمر أبدا. لذلك من الدروس العظيمة المستفادة هي الانقياد التام لكتاب الله وسنة رسول الله. الدرس الثاني هي أن توقير النبي دين واتباع النبي دين، وأن هذه الأمة أمة وهو أعدل الأمم وأفضل الأمم عند خالق الأمم. الأمر الآخر أن الله يعد بتحويل القبلة لأمر فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الكفلة أنت بتضللها مش بإيدك، ده تحت سيطرة أعدائك. شوف تحويل القبلة من أعظم الدروس، درس بيتعلم منه النبي أن القبلة اللي بتضللها دلوقتي مش بإيدينا. المطلوب إيه؟ تحرير القبلة التي تتجه إليها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة تحويل القبلة يعد لفتح مكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.